الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني قبل البدء في الكتاب أمور مهمة. أولا في موضوع الامتحان اختبار العقيدة، الأمر الأولاني إن مسائل الاعتقاد ما ينفعش أبدا الكلام فيها بالإيه، زي ما احنا بنسميه كده بالويم، يعني بالتقريب. فالإنسان لابد إن هو أولا يحفظ الألفاظ اللي بتجمع الباب. أين الله عز وجل؟ يقول في السماء. ما ينفعش فيها كلام إيه؟ كلام بالويم. ربنا عز وجل معانا؟ معانا إزاي؟ لابد أن يحفظ هكذا مع جميع الناس مؤمنهم وكافرهم بعلمه وسمعه وبصره ومع عباده الصالحين بحفظه ورعايته وكلئه. يبقى هو فاهم الموضوع، يعرف يتكلم فيه بإيه، إنما الكلام بالويم مشكلة. الحاجة التانية إن مش عارف عدد الإخوة اللي امتحنوا، هو بس الست ورقات اللي جم ولا يعني مفيش مشاكل خالص إن أنا واجه أو يعني أعترف إن أنا ما ذاكرتش، أجاوب الامتحان أسلمه أعرف درجتي، ولو سمحت يا شيخ مختار محدش عارف درجتي اللاني خلاص. انما اخد الورقه وما اجيبهاش دي مشكله، اخد الورقه وما ذاكرش وما امتحنش دي مشكله. الحاجه الثالثه طبعا يعني كنت في شده الاسف لما الورقه تيجي تقول ان ربنا عز وجل في كل مكان. ما اعرفش اللي حضر او حضرت الدرس من انهي وجه او من انهي باب، ما هو لا يمكن يبقى في باب من باب أنت هتبني بنيان الاعتقاد والإيمان في قلبك بنفسك، أو تحضر مجالس أيضا تبني القلوب، تبني العقيدة والإيمان في قلوب الناس. فكون إن الضوابط فيها خلل دي مشكلة. فأنا عايز أقولك إن في مسائل الاعتقاد مش ينفع أبدا. فرض عين على كل عبد أن يصحح إيمانه بالله عز وجل، إن أركان الإيمان الستة تكون مظبوطة. ممكن لا تطلب ابدا بعلم مثلا، ما فيش داعي عشان احنا لسه ايه قريب عهد بالشيخ فريد مثلا، علم الاصول لا شك ان فرض كفائي صح، مش كل الناس هتبرع فيه، ومش هنطالب كل الناس انها تبقى مجتهده او تميز بين كلام اهل العلم. انما مسائل الاعتقاد لا يصح ابدا ان الانسان يعرفها معرفه سطحيه ولا معرفه مختصره ولا معرفه بدون ادله، فضلا ان احنا لابد ان احنا نيجي في مرحله سنه ثانيه او في سنه ثالثه لازم ناخد شبهات المخالفين وكيفيه الرد ايه، كيفيه الرد عليها. يعني ما يكفيش ان انت تعرف عقيده اهل السنه، انما ده مستقبلا ان شاء الله عز وجل. فانا عايز اقول لك ان يعني محتاجين اهتمام شويه بمسائل الايه، مسائل الاعتقاد والايمان. ان شاء الله عز وجل نبدا في الركن السادس من اركان الايمان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وان تؤمن بالقدر خيره وشره. لكن قبل البدء في تفاصيل الإيمان بالقدر لابد أن نعلم أن هذا ركن من أركان الإيمان. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. الذي لا يؤمن بالقدر كافر بالله عز وجل، مكذب للقرآن، مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره إيه؟ تقديره. فتقدير الله عز وجل للأشياء ثابت بالكتاب وثابت كذلك المشهور في حديث جبريل عليه السلام. فالمكذب بالقدر مكذب بالقرآن كافر بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، هل يجوز أن نخوض في القدر؟ في كتب العقيدة المسندة فيها أثار كثير جدا عن السلف من الصحابة فمن بعدهم، بل عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الخوض في القدر. فنقول الواجب أن نفهم النصوص التي ذكر فيها القدر، واجب على العبد أن يفهمها. نزل القرآن للتدبر والتفكر، كذلك كلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لنفهمه لنتدبره لنعمل به، ليس كلاما من باب العبث. فالنصوص التي ورد فيها ذكر القدر يجب علينا أن نفهمها، أن نتدارسها، أن نتناقش فيها، وأن نزيل ما فيها أو نزيل ما في أذهاننا من إشكالات في هذه النصوص. الأمر الثاني، الخوض في حكمة الله عز وجل وعلل أفعاله. هذا ما ورد النهي عن السلف في الجدال فيه. كان سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه كان يقول لمن جادله في القدر، قال هذا سر الله في الكون فلا تكشف سره. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التائية يقول أن أصل ضلال الفرق الخوض في الحكمة والتعليل. ليه ربنا عمل كده؟ إيه العلة من إن ربنا خلق إبليس؟ إيه الحكمة من إن ربنا عز وجل جعل أبا جهل كافرا؟ إيه الحكمة والعلة إن ربنا عز وجل يخذل فلانا أو يعين فلانا؟ الخوض في باب التعليل والحكمة في أفعال الله عز وجل بغير علم ولا برهان ولا سنة باب ضلال أكثر الفرق والعياذ بالله. فهنتكلم في مسألتين، أو هذه النقطة فيها أمران. الأمر الأول أننا يجب أن ندرس النصوص التي جاء فيها ذكر القدر وأن نفهمها ونتدبرها ونزيل ما يعلق في الأذهان من إشكالات في هذا الباب. أما مسألة هذا السر الذي سوف يظل لا محالة في أذهان كثير من الناس لا يستطيعون له حلا، فالقدر سر الله عز وجل في الكون. لماذا هدى الله فلانا ولماذا أضل الله عز وجل فلانا؟ ليه؟ هذا لن تدركه، فلا تتكلف ما لا تستطيع. طبعا الحديث المشهور حديث جبريل اللي فاكر بدايته أن رجلين من العراق جاء إلى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قالوا إن أناسا عندنا يتقفرون العلم، ناس يظهر أنهم يتكلمون بالقرآن والسنة بالأثر، يقولون ألا قدر وأن الأمر أنف، إن ربنا عز وجل لم يقدر في السابق شيئا على العباد. فقال ابن عمر أخبرهم أني بريء منهم، ولو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا لم ينفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. ثم سرد حديث جبريل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل أيضا على أن المكذب بالقدر كافر بالله عز وجل، وأنه لا تنفعه صلاة ولا صيام ولا صدقة، وأنه بريء من المؤمنين، وأن المؤمنين كذلك براء منه. الكلام في القدر على عدة أمور. الأمر الأولاني مراتب الإيمان بالقدر. القدر تقدير الله عز وجل ليس شيئا واحدا أو لم يأتي مرة واحدة، إنما هو مراتب. المرتبة الأولى مرتبة قديمة أزلية، وهي علم الله عز وجل بما سيكون. الله عز وجل يعلم علما أوليا أزليا لا بداية له ما الخلق عاملون، ما الذي سيكون في ملك الله عز وجل. يعلم القضايا الكلية الكبيرة ويعلم كذلك تفاصيل كل الأمور. كما أذكر أن ابن عباس وضع أصبعيه على لسانه يتبلم، ثم رقم بهما رقمتين في كفه، علم بهم علامتين كده، وقال أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في اللوح المحفوظ. كل شيء إشارتك بيدك إيماؤك بعينك أو برأسك مكتوب في اللوح المحفوظ، وقبل ذلك سبق به علم الله عز وجل. فالمرتبة الأولى من مرتبة الإيمان بالقدر، أنا أخذها إجمالا لأربع أمور بسرعة أو لأربع مراتب. مراتب الإيمان بالقدر: المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الأول، ممكن تقول علم الله السابق أو العلم الأزلي، والأفضل أن ننص أو أن نقول ما ثبت في القرآن أن الله عز وجل هو الأول. فالعلم الأول بما الخلق عاملون، الإيمان بعلم الله الأول بما سيكون، بل علم الله عز وجل يشمل ما لم يكن، الأمور التي لم ولن توجد في خلق الله عز وجل أو في ملك الله جل وعلا، لو حدثت كيف ستكون؟ قال سبحانه وبحمده للكفار يوم القيامة، قال ولو ردوا لإيه لعادوا. هل سيرجع الكفار إلى الدنيا؟ لن يرجعوا، صح؟ طب لو رجعوا كيف يكون رجوعهم؟ لعادوا إلى كفرهم والعياذ بالله. فعلم الله ما لن يكون لو كان، كيف سيكون؟ هيبقى عامل إزاي؟ فعلم الله عز وجل يعلم ما سيكون، ما الخلق عاملون، ما سيحدث في ملكه سبحانه وبحمده، كذلك ما لم يكن ولن يكون لو كان ووقع كيف سيكون، هذا في علم الله عز وجل موجود. الأمر الثاني الإيمان بكتابة الله عز وجل لمقادير الخلائق. الله عز وجل علم فإيه؟ فكتب كل ما كان بعد خلق القلم مكتوب في اللوح المحفوظ. إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بإيه؟ بخمسين ألف سنة، فكتب الله عز وجل مقادير الخلائق، وهذه الكتابة تسمى الكتابة الأم في اللوح المحفوظ. ليه بنقول الكتابة الأم؟ لأن في أنواع أخرى من الكتابات سنذكرها إن شاء الله عز وجل. الأمر الثالث من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. هذه المرتبة أن يؤمن العبد أن ما شاء الله عز وجل كان، وما لم يشأ لن يكون ولن يقع في ملك الله عز وجل إلا ما أراده الله سبحانه وبحمده، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، قادر أن يفعل ما يشاء وقادر أن يفعل ما لم يشأه. لم يشأ الله عز وجل أن تحدث بعض الحوادث في الكون، هذه الأحداث التي لن تقع تقع تحت قدرة الله عز وجل. لو شاء الله عز وجل لأرسل كما قال النبي لأرسل عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة، هل هذا العذاب وقع؟ لم يقع، ومع ذلك يقع تحت قدرة الله عز وجل، لم يشأه الله ولكن يقع تحت إيه؟ قدرته. هذه النقطة تسمى قدرة الله عز وجل على الموجودات والمعدومات، الأمور الموجودة والأمور المعدومة التي لم توجد بعد كلها تقع تحت قدرة الله عز وجل. يبقى الإنسان يؤمن بأن ما شاء الله عز وجل كان من خير أو شر، وأن ما لم يشأه لن يقع ولن يكون أيضا من خير أو إيه أو شر، وأن كل ذلك ما وقع وما لم يقع تحت قدرة الله عز وجل الشاملة. الأمر الرابع خلق الله لأفعال العباد، أن نؤمن بأن الله عز وجل خلق العباد وصفاتهم أو وصفاتهم وأفعالهم الذات والصفات والأفعال كلها مخلوقة لله عز وجل. هناخد بالترتيب كده من الأمر الأولاني. قلنا أول درجة من درجات الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله الأول بما سيكون إلى يوم القيامة بل بما بعد يوم القيامة. إننا بنقول أو التركيز كله بما يكون قبل يوم القيامة لأن هذا هو المتعلق بأفعال العباد التكليفية. فالله عز وجل كما ذكر في كتابه أنه بكل شيء عليم وأنه ما تسقط ورقة من ورقات الشجر وليست هناك حبة من حبات الرمل أو شيء من الذر إلا وهو في علم الله عز وجل. رجل من أول واحد في القدر المراتب يعني أخذ ده شيخ وليد لازم. طيب هو على كل حال هيجي معنا ذكر الكلام بالتفصيل. هل نما هنقول إجمالا قلنا المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله الأول أن الله عز وجل يعلم كل ما سيكون في ملكه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء إنما كل ذلك واقع تحت علم الله عز وجل. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر كتابة الله لمقادير الخلائق إن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قلنا علم فكتب ثم شاء فخلق. الأمر الثالث مشيئة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة بأن مشيئة الله سبحانه نافذة في خلقه فما شاءه الله كان وما لم يشأه لم ولن يكون وأنه لا يكون في ملك الله عز وجل إلا ما شاء الله سبحانه وبحمده. كذلك بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة أنه ما من شيء يقع في ملك الله عز وجل أو لا يقع إلا وهو تحت قدرته سبحانه وبحمده. الأمر الرابع خلق الله عز وجل لأفعال العباد. قلنا طيب احنا هنذكر التفصيل في الأربع نقاط. قلنا الإيمان بعلم الله الأول وده العمدة في باب القدر أن تؤمن بأن الله عز وجل كان بكل شيء عليما كل شيء مهما صغر مهما دق داخل في علم الله عز وجل. الله عز وجل يعلم حبات الحصى ما بنقولش العدد لا ده عارف الحصوة ذرة الرمل هي فين وستنتقل من أين إلى أين والرياح تحملها من أين إلى أين والتراب كل إنسان بعدما يصير ترابا ورفاتا كل ذرة من ذرتها تروح فين وهو يجمعها سبحانه وبحمده يوم القيامة. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب بل حتى يعلم النوايا هم العبد الهم الذي تهم به في نفسك يعلمه الله عز وجل وهو أقرب إلينا كما قال النبي من عنق الراحلة وهو أقرب ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. المرتبة الأولى لا ولم ينكرها أحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا طائفة واحدة انقرضت ذهبت طائفة الجهمية وبنسموهم الجهمية الأوائل. ليه؟ السلف كان بيسمي المعتزلة الجهمية لأن استقر الأمر أكثر ناس تأثرت بالجهمية هم المعتزلة. الجهمية الأوائل انقرضوا فضل المعتزلة فأطلق عليهم السلف إن هم الإيه؟ الجهمية. على ما أحمد مؤلف الرد على الجهمية يقصد الجهمية هم مين؟ المعتزلة. لأن الجهمية اللي هي الفرقة الأولى انقرضت أو كادت ما عادش فيها حد إلا قليل جدا. هذه الفرقة أنكرت أن يكون الله عز وجل قد علم ما سيكون. قالوا لا ربنا لا يعلم الأشياء قبل إيه قبل وقوعها. وده السؤال اللي راح لعبد الله بن عمر قال إن عندنا أناسا يتقفرون العلم يزعمون أن الأمر أنف يعني أنف يعني مستأنف جديد بالنسبة لله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا عند وقوعها. وهؤلاء يكذبون بالقرآن الذي ينص بأن الله عز وجل على كل شيء عليم، وأن كل شيء كتبه الله عز وجل في الزبر، كتبه الله عز وجل في الإمام المبين والكتاب المبين. فهذا تكذيب بالقرآن، كفر بالله عز وجل. اللي عنده خلل في النقطة الأولى كافر بالله عز وجل. أيضا الفلاسفة، الفلاسفة بعضهم ينكر علم الله عز وجل الأول، وبعضهم ينكر علم الله عز وجل بالجزئيات. يقول لك ربنا عارف الأمور الكلية، عارف القضايا الكبيرة، عارف البشر دول عددهم كام، إنما هم مين وبيعملوا إيه ما يعرفش. يعرف إن فيه هنا نهر اسمه نهر النيل، لما كل ذرة من ذرات المية راح فين وجاي منين ما يعرفش. بيسموه العلم بالكليات وليس العلم بالإيه بالجزئيات. كان في مناظرة 20 مجلس بين الإمام الغزالي وابن سينا. الإمام الغزالي ناظره فيه 20 مجلسا، كل مجلس فيه موضوع، كفره في 3 مواضع. كان من ضمن هذه المواضع أن ابن سينا يزعم أن الله عز وجل يعلم الكليات ولا يعلم الإيه الجزئيات والعياذ بالله. فهذا أيضا كفر بالله عز وجل، أن أنت تقول في شيء مهما صغر مهما دق أو جل، يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، تحت علمه وتحت قدرته سبحانه وبحمده. فبنقول الخلل في هذا الباب والعياذ بالله كفر مخرج من الملة. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر كتابة الله عز وجل لمقادير الخلائق، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فربنا عز وجل كتب كل ما سيكون، القضايا الكلية أيضا والقضايا الجزئية، كل ما يحدث على الأرض كتبه الله عز وجل عنده في اللوح المحفوظ. هذا اللوح المحفوظ لوح من ورق، لوح من خشب، لوح من حديد، ولا إيه؟ الله أعلم. ما لا نعرف عنه إلا أنه كتاب. كتاب من أي شيء مصنوع؟ لا نعلم. فنقف عند ما سمعنا، كتابة الله عز وجل لمقادير الخلائق. هذه المرتبة أيضا تنكرها الطائفة الأولى. يبقى الطائفة الأولى عملت إيه؟ أنكرت العلم والإيه الكتابة. ما لو أثبتت الكتابة يبقى لازم تثبت العلم، ولو أثبتت العلم ما فيش عندها إشكال بقى أن إيه أن ربنا كتب. فتنكر العلم وتنكر أيضا الكتابة. قلنا أن ربنا عز وجل كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ، دي قلنا عليها الكتابة الإيه الكتابة الأم الإمام. أيوة زي إيه في كتب، لا مش اللي بتكتب فيها، مش التي تكتب فيها أعمال العباد، لا ده في كتب عند الملائكة كتب الله عز وجل فيها أيضا مقادير الخلائق. منسوخة من اللوح المحفوظ. زي إيه المقادير التي كتبها الله عز وجل؟ قلنا الله عز وجل كتب، قلنا التقدير الأزلي، والأفضل نحن نسميه التقدير الإيه الأول، قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات 50,000 سنة كتب الله عز وجل مقادير كل شيء. الكتابة الثانية أو التقدير الثاني بنسميه تقدير، طبعا التقدير الأزلي ده تقدير يوم الميثاق. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. ده يوم الميثاق، هذا يسمى الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم. هذا الميثاق في هذا اليوم أخرج الله عز وجل ذرية آدم من ظهره، ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، على قولين. هل هذا الميثاق ميثاق لفظي حصل حقيقة، ولا هذا الميثاق هو الفطرة التي غرسها الله عز وجل في نفوس الناس أن الله عز وجل خالقهم وصانعهم وبارئهم سبحانه وبحمده. على على على كل الأحوال، في هذا اليوم الراجح أنه ميثاق حقيقي، أن الله تكلم بكلام حقيقي، وأن هؤلاء البشر جميعهم في صورة الذر تكلموا كلاما حقيقيا. قالوا بلى. قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. في هذا اليوم قبض الله عز وجل قبضة بيده اليمنى وقال هؤلاء في الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم قبض قبضة أخرى بيده الأخرى وقال هؤلاء في النار وبعمل أهل النار يعملون. ده تقدير تاني كتب أهل الجنة وأهل الإيه وأهل النار. الكتابة دي جاية منين؟ منسوخة منين؟ اللوح المحفوظ لا تخالفه أبدا، مفيش مخالفة. إن اللي مكتوب في التقدير يوم الميثاق، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم على أهل المسجد وفي يده صحيفتان ورقتين كتابين، قال هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص، ثم قال في الكتاب الآخر وهذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم فلا يزاد عليهم ولا ينقص. فالله عز وجل كتب أو قدر تقديرا مكتوبا آخر بأهل الجنة وأهل الإيه وأهل النار. عندنا تقدير ثالث اسمه التقدير العمري، ده خاص بكل إنسان. يبقى التقدير الأول الأزلي ده خاص بجميع الخلائق، التقدير الثاني يوم الميثاق خاص بالمكلفين من الإنس أو الجن، ثم التقدير العمري خاص بكل إنسان على حدة، يشمل عمر الإنسان فقط، عمر كل إنسان على حدة. إمتى يكون والإنسان نطفة أو مضغة في بطن أمه، ولذلك بيسموه الملك الموكل بالجنين أو بالرحم، يرسل الله عز وجل إذا كانت 42 ليلة، إذا كان عمر الجنين 42 ليلة يرسل الله عز وجل ملكا فيسأل الملك ويقول الله عز وجل فيكتب الملك، يسأل عن رزقه وعن عمله وعن عمره وشقي أم إيه أم سعيد، وفي بعض الروايات أيضا أذكر أم أنثى. هذا التقدير يسمى بالتقدير الإيه التقدير العمري لأنه خاص بعمر كل إنسان. التقدير الرابع يسمى التقدير الحولي، يعني إيه حول؟ يعني سنة، تقدير سنوي. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، لا ليلة الإيه ليلة القدر. يبقى التقدير الحولي في ليلة القدر. ليه سميت بليلة القدر؟ لأن الله عز وجل يقدر فيها ما سيكون في هذا الإيه في هذا العام، لذلك يسمى تقدير حولي. أيضا ده منسوخ منين؟ من لوح المحفوظ. التقدير الخامس التقدير اليومي، وده احنا بنسميه سوق المقادير إلى مواقيتها، اللي احنا ممكن نطلق عليه القضاء، التنفيذ، الإبرام، أن الله عز وجل قدر فيسوق المقادير في اللحظة الموعودة إلى مواقيتها، مواقيت زمنية أو مواقيت مكانية، إلى الزمان والمكان المحدد المقدر. قال تعالى كل يوم هو في إيه؟ هو في شأن، يحيي أقواما ويميت آخرين، ويرفع أقواما ويضع آخرين، ويغني أقواما ويفقر آخرين، هذا أيضا بقدر الله عز وجل. يبقى قلنا المرتبة الثانية فيها كم تقدير؟ خمس تقديرات. طيب النوع الثالث تفضل. احنا بنقول القضاء، القضاء تنفيذ القدر، القدر المكتوب او المعلوم، كون ان ربنا عز وجل يقدره اي يبرمه يقضيه ينفذه، هذا يسمى القضاء. اذا اجتمع لما يجي القضاء والقدر في جملة واحدة بنقول يبقى كل لفظ له ايه، له معنى. اذا اجتمع افترق، اذا اجتمع في موطن افترق في المعنى. فالقدر التقدير الكتابة، والقضاء الإبرام والتنفيذ. فبنقول إن التقدير اليومي سوق المقادير المقدرة في الكتاب أو في علم الله عز وجل، يسوقها الله سبحانه وبحمد إلى مواقيتها. التنفيذ إن القدر ينفذ، ده تقدير يومي. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، الأمر الثالث الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. هنتكلم في النقطة دي. الأمر الأولاني هنتكلم فيه مسألة الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الإيه؟ والإرادة الإيه؟ الشرعية. قلنا إن الإرادة قسمين، الإرادة إرادة الله عز وجل قسمان، إرادة اسمها إرادة كونية، ودي أيضا يصح أن نطلق عليها الإيه؟ القدرية. نطلق عليها إبا المشيئة. المشيئة هي إرادة الله عز وجل الكونية. قلنا المشيئة لم تأتي إلا كونية، لم تأتي إرادة وردت إرادة شرعية وكونية، إنما المشيئة لم تأتي إلا إيه؟ إلا كونية فقط. وقلنا النوع الثاني من أنواع الإرادة، الإرادة الشرعية. قلنا الإرادة الكونية ما يتعلق بالخلق والتكوين، ما يتعلق بقول الله كن. أما الإرادة الشرعية ما يتعلق بالأمر والنهي. وطالما الإرادة الكونية تتعلق بالخلق والتكوين، خلق الله عز وجل أشياء يحبها وأشياء لا يحبها لحكمة يعلمها، وأوضح الأمثلة على كده خلق إيه؟ خلق إبليس. أحسن، إبليس خلقه الله عز وجل، خلق ذاته وخلق صفاته، ومع ذلك الله عز وجل يبغض إبليس أشد البغض. يبقى بنقول الإرادة الكونية لا يشترط أن يحبها الله عز وجل، إنما الإرادة الشرعية عشان تتعلق بالأمر والنهي يبقى لازم تكون إيه؟ محبوبة، صح؟ إنما دي لا يشترط أن تكون محبوبة، اللي هي الإرادة الكونية لا يشترط أن تكون محبوبة. الفرق الأولاني بين الإرادة الكونية والإرادة الإيه؟ الشرعية. الفرق الثاني أن ما شاء الله عز وجل لابد أن إيه؟ لابد أن يقع، فدي الإرادة الكونية لابد أن تقع. طيب، إنما الإرادة الشرعية لا يشترط أن تقع، أحيانا تقع وأحيانا لا تقع. والله يريد أن يتوب عليكم، فهل تاب الله عز وجل على كل الناس؟ أبدا. فبنقول الإرادة الشرعية أمر الله عز وجل أبا جهل أن يؤمن، فهل آمن أبو جهل؟ أمر الله عز وجل إبليس أن يسجد لآدم، فهل سجد إبليس؟ أبدا. فبنقول هذه إرادة شرعية، أراد الله عز وجل من الناس الإيمان، فهل آمن كل الناس؟ أبدا. خالفوا إرادة الله عز وجل هي الشرعية. إنما أي شيء يقع في الكون لم يقع إلا بإرادة الله عز وجل، والأفضل أن تقول لم يقع إلا بمشيئة الله عز وجل. ليه بنقول لم يقع إلا بمشيئة الله، لأن المشيئة تختص بالإيه؟ بالكونية فقط. إنما هنا أعوذ بالله. الأمر الثاني اللي احنا نتكلم فيه أفعال العباد. أفعال العباد بتنقسم إلى قسمين، أفعال اختيارية وأفعال اسمها أفعال اضطرارية. حد جاب فاكرين المثال اللي احنا قلناه من مثال الأستاذ والتلامذة ومثال الأب والابن؟ حد ده في المثال؟ طيب انت ذكرت، طيب انت كتبت ان المسألة مع الناس دي مسألة علم مبني على الخبرة، ماشي. و طيب نعم، شغل المروحة. طب اتفضل قول شفي. طيب قول يا شيخ تفضل، جزاك الله خيرا. تمام. والخلق؟ جزاك الله خيرا. ايه تاني؟ طيب على كل حال احنا لما نخلص الاربع مراتب من الايمان بالقدر هنشوف فين الخلل في المثال. الخلل في المثال اللي مذكور على ألسنة كتير من الشيوخ او من الدعاء او من الوعاظ او من الكتاب وربما من المشاهير ان القدر ماهوش كده وبس، ماهوش ان المدرس عارف الولد هيعمل ايه وكتب الولد هيعمل ايه، القدر مش كده بس. ها فما نخلص الاربع مراتب هنشوف فين الخلل في المثال. رحمك الله. قلنا الامر الثالث اتكلمنا فيه في الفرق بين الاراده الكونيه والاراده الايه الشرعيه. الامر الثاني في المرتبه الثالثه مساله افعال العباد. قلنا افعال العباد بتنقسم لقسمين، افعال اختياريه وافعال اضطراريه. نبدا بالافعال الاضطراريه. الموت مش احنا بنقول مات العبد مات محمد، مش كده؟ مين اللي مات؟ محمد. مات فعل ماضي مبني على الفتح، ومحمد هو الايه هو الفاعل. هل محمد فعلا هو من فعل الموت؟ بنسميه فعل مجازي. ها سقطت الورقة وقعت، هل الورقة فعلا هي اللي وقعت نفسها؟ أبدا، ليس لها إرادة أصلا. فبنقول ده فعل اسمه فعل إيه؟ فعل مجازي. دي بنسميها الأفعال الاضطرارية. المرض، إنسان مرض افتقر بدون إرادته، مات بدون إرادته، إنسان هو نايم وقع من على السرير بدون إرادته، فكل دي بنسميها أفعال إيه؟ أفعال اضطرارية بدون إرادة العبد، مش باختياره. هناك أفعال تتم باختيار العبد. إنسان رايح المدرسة، رايح المسجد، رايح القهوة، ضرب، شتم، سب، كل هذه الأفعال تسمى أفعال إيه؟ اختيارية. فعلها العبد بإيه؟ باختيار. كل إنسان بالفطرة بالتفكير، أنا عايز أحط القلم، عايز أمشي، عايز أروح المدرسة، عايز أروح المسجد، أنت تلحظ من نفسك إن أنت بتختار إيه؟ إن لك اختيار في أفعالك. فالكلام في هذه المرتبة أيضا يشمل أفعال العباد. قلنا الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ويشمل أيضا أفعال الإيه؟ أفعال العباد. الكلام كله في باب القدر والخلاف بين أهل السنة والفرق، الأفعال الاختيارية ولا الاضطرارية؟ عشان كتير من الناس تقول له إيه؟ تقول له هل الإنسان في الأفعال الاضطرارية. المشكلة التي ما زالت تشغل الفلاسفة إلى الآن وعند المسلم بل عند صغار المسلمين أمر منتهي، أمر خلصان. يعني لسه في ثانوي كتاب الفلسفة لسه ما زالوا بيدرسوا مسألة الجبر والاختيار ومسألة القضاء والقدر وكده. فبنقول إن المسألة كلها بين أهل السنة ومخالفيهم من الجهمية معتزلة ومن الجبرية والأشعار والمطردية أيضا، كل ده في مسألة أفعال عبد الإيه اختيارية. حدش بيتكلم أبدا الإنسان لما افتقر، لما مات، لما وقع، هيعذب ولا مش هيعذب، بإرادته ولا مش بإرادته، ربنا أكبره ولا محدش بيتكلم في المسألة دي مطلقا. إنما الكلام كله فين؟ في الأفعال الاختيارية. فما ينفعش أنت لما يجي يقولك مخير ولا مسير تقول له والله مخير في الاختيارية ومسير في الإيه. ده هي المشكلة كلها في الأفعال الاختيارية، هل هو مخير فيها ولا مسير. وبرضه عشان ما نذكرش هذه الكلمة ونعديها، بنقول أفضل إجابة، أفضل إجابة على الإنسان هل هو مخير أم مسير، قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له. أفضل إجابة. لو قلت مخير هيجي معنا في المرتبة الثالثة دي إن ما هوش مخير بدون سلطان، إن ربنا ما لوش سلطان عليه أنه يفعل ما يشاء، ده مش موجود، ما هو صحيح. ولو قلت مسير أيضا هذا ليس بصحيح، العبد له مشيئة له اختيار. فحتة إن هو تقول مخير مش مظبوط، هتقول مسير برضو ما هوش مظبوط. أفضل إجابة هل الإنسان مخير ولا مسير، الصحابة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فعلام العمل، لما كل شيء مكتوب وخلصان ليه إحنا بنعمل، ليه بنجتهد، ليه بنجاهد أنفسنا والشيطان والكفر ليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل إيه ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. وده مسألة التوفيق والخزلان، اللي ربنا عايز ينعم عليها يعمل فيه إيه؟ هيوفقه. التوفيق بمعنى الإعانة، واللي ربنا كتبه من أهل الشمال والعياذ بالله يعمل فيه إيه؟ هيخزله، يكله إلى نفسه، يتركه لنفسه. طيب عشان ما نعلقش النقطة دي عشان نخلص، مسألة الإيمان بمشيئة الله النافذة ده متعلق بالأفعال هي الاختيارية. خلاصة الكلام أنك أن تؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في ملك الله عز وجل إلا ما شاءه الله سبحانه. أي شيء، فيش حبة تنبت من الأرض إلا بإذن الله عز وجل، مفيش سفينة بتغرق في البحر إلا بإذن الله عز وجل، ده أمور اضطرارية مالكش دعوة بها، صح؟ نيجي بقى للأفعال الاختيارية، أنه لا يؤمن مؤمن إلا بإذن الله عز وجل، ولا يكفر الكافر إلا بإذن الله عز وجل، مفيش إنسان بيطيع ربنا إلا إذا ربنا أراد، فيش إنسان بيعصي ربنا عز وجل إلا إذا ربنا إيه أراد. إرادة إيه؟ إرادة كونية. وإلا فالإرادة الشرعية ربنا عايز من الناس الإيمان وكره لهم الكفر. إيه الأدلة؟ إيه الدليل إن ربنا عز وجل لا يعصي العاصي إلا بإذنه، ولا يكفر الكافر إلا بإذنه، ولا يطيع الطائع أيضا إلا بإذنه؟ أكثر القرآن فيه دليل على كده، بس هنذكر أدلة صريحة جدا ونسيب بقية النقطة المرة الجاية إن شاء الله عز وجل. قول الله سبحانه من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وإيه ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يبقى ربنا أراد أن يهدي أناسا وأراد أن يضل إيه آخرين. طيب قال تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قال الله جل وعلا ولو شاء الله ما اقتتلوا، كذلك قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. انت بتطلب الهداية من ربنا عز وجل مش كده؟ كم مرة في اليوم؟ 17 في الفرض. تطلب شيئا هو له ولا بتطلب حاجة مش عنده؟ انت بتطلب ان ربنا يهديك، حاجة دي عنده يملكها يقدر عليها ولا لا؟ مش كده؟ يبقى اهدنا الصراط المستقيم شيء يستطيعه، شيء هو له سبحانه وبحمده، ولذلك انت بتطلبه. ولذلك هذه الآية لا معنى لها عند المعتزلة. المعتزلة اللي بيقول لا ربنا لا يشاء لا يريد الكفر ولا الإيمان، وبعضهم أغلبهم المذهب المشهور المعتزلة قالوا يريد الخير ولا يريد الإيه ولا يريد الشر، يقع الشر في ملكه رغبة عنه رغما عنه سبحانه وبحمده، وتعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. على أي حال الواجب تقرأ القرآن من هنا لحداية الدرس اللي جاي أسبوعين، بلاش تختمه في أسبوع، خليه في أسبوعين، هات لكل الآيات اللي على نفس المنوال وكل الآيات اللي فيها لفظ الجعل لله عز وجل أو الإخراج. والله زي مثلا عن اليهود، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، الله عز وجل أخرجهم. هات للآيات اللي شبه دي، هات للآيات اللي فيها كلمة الجعل، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، من اللي جعل العدو؟ الله عز وجل. هات للآيات اللي فيها الإضلال والهداية من الله عز وجل، هات للآيات اللي فيها الجعل الإخراج الرمي من الله عز وجل، هات لي فرقة الإخراج الجعل الهداية الإضلال، بالتالي إن شاء الله عز وجل الأسبوع أو المرة اللي بعد اللي جاية. وعلى كل حال الورقة دي لما تقع، هو الشيخ ده ياخد جايزة ياخد كتاب، أنت أجابتك صحيح يا شيخ، بس هو كان أتقن في الإيه في التصور للمسألة. أنا والله نسيت أجيب المجلد وأنا جاي، والورقة دي لو طلعت مظبوطة إن شاء الله يبقى في مجلد للإيه للأخت. إن هي الورقة اللي نزلة من عند النساء من فوق، شاء الله عز وجل ألا تقع ألا تصل، فوقفت على المروحة ما نزلت شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.